اليوم التاسع والعشرين من شوال من السنة العاشرة من الهجرة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعا إلى المسجد، وأمر منادي ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفوا خلفه، فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة بقدر سورة البقرة يجهر بقراءته، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم ركع ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا جدا نحو من ركوعه، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا نحو سجوده، ثم سجد سجودا طويلا ثم قام الى الركعه الثانيه، فصنع مثل ما صنعت الاولى لكنها دونها في القراءه والركوع والسجود والقيام، ثم تشهد وسلم، ثم خطب بهم خطبه بليغه، فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، ثم قال: اما بعد، فان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده، فينظر من يحدث توبه، وانهما لا ينكشفان من موت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه والى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي روايه فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا حتى يفرج الله عنكم. يا امه محمد، والله ما من احد اغير من الله من ان يزني عبده او تزني امته. يا امه محمد، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبيتم كثيرا، وان الله لقد رايتم صلي ما أنتم ملاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، فلم أرك اليوم منظرا بط أفضح، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصه أي أمعاءه في النار، ورأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، ولقد رأيتكم تسلمون في قبوركم كفتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال ما علمت بهذا الرجل، فأما المؤمن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال لو صالحا فقد علمنا أن كنت موقنا، أما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا هو عليه الصلاة والسلام تحذير لأمته رحمة بهم وتذكيرا لهم عما عنه غافلون، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في آخر سجوده من صلاة الكسوف قال: أف ثم قال: ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بلطفه وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، فلتعلموا عباد الله أنه قد جدوى الفسوق بهذه الأزمان، فلا تكاد تمضي السنة حتى يحدث الفسوق بالشمس أو القمر أو فيهما جميعا، وذلك لكثرة المعاصي والتمسح بها والإعلان بها والمجاهرة بها وظهور الفتن وانتشار الشر والبدع والشركيات، فلقد رمت أكثر الناس في شهوات الدنيا ونسوا أهوال الآخرة وأترفوا أبدانهم وأتلفوا ثيابهم، أقبلوا على المادة ولسان حالهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلا بد من عودة إلى الله تعالى والتلاع عن الذنوب والمعاصي والتبرؤ منها، فإن الله تعالى حليم أخبر عن نفسه أنه يوسف عن عذاب خلقه حتى إذا رآهم تمادوا وتمردوا وعتوا وطغوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فالمرجع والمآب إلى الله تعالى، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله، إن فزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكسوف وصلاته هذه الصلاة وخطبته هذه الخطبة البليغة وأمره أمته إذا رأوا ذلك أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة، إن كل هذه لا تدل على عوض الكسوف، فنجد كثيرا من الناس تهاونوا بأمر الكسوف فلم يقيموا له وزنا ولم يحدثوا منه ساكنا، حتى وقع في قلوب كثير منهم أنه ما هو إلا لظاهرة طبيعية ليس لله، وما ذاك إلا لضعف في الإيمان وجهل بالسنة واعتماد على الكسبيات، فالغفلة عباد الله داء عظيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فاتقوا الله عباد الله واعملوا صالحا وتخلصوا من المظالم والآثام، ولا يظلم بعضكم بعضا، أدوا ما أوجب الله عليكم، أقيموا صلاتكم كما أمر الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، اجتهدوا في إصلاح أنفسكم، وقوموا على دين الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تصدقوا ونعطي بأموالكم، ولا تنسوا فقيرا ولا مسكينا، حافظوا على نسائكم وبناتكم وأخواتكم، وصلوا أرحامكم، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لطاعتك، واجعلنا ممن يخافك ويتقيك، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم احفظ الينا الايمان ودينه في قلوبنا، وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم واستر لهم ولا تستر عليهم، اللهم عليك بمن مر عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه، اللهم عليك به، اللهم عليك به وبعوامه، اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك إله الحق. اللهم كل إخواننا في الصين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم عليك بمن مر عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه، اللهم رزقه تنسيقا ودمره تدميرا، اللهم لا تطم دولته، اللهم اسقطها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله للناس عبرة وعظة يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.